عليكم وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في هذا اليوم 25 من شهر شعبان لسنة 1445 هجرية، موافق للسادس من شهر مارس 2024 ميلادية، نواصل تفسير سورة الإسراء، وتوقفنا عند قول الله تعالى في الآية 71: يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الإنسان كل ناس يوم القيامة يسيرون مع من كانوا جعلوه إماما وقدوة لهم، فمن كان قائده الأنبياء والعلماء والصالحون فيسيرون معهم، ومن كان قائده المجرمون والضالون فيسير معهم. إذن على الإنسان أن يحرص على القدوة الصالحة، وتكلمنا عن القدوة الصالحة أن الإنسان يحرص عليها خاصة الشباب، وهذا مما نعلمه لأولادنا. كثير من الشباب نحن نشوفهم ضائعين بسبب أن احنا ما رمش ربهم، ما نعلمهمش القدوة، خلوهم هكذا، نوفر لهم طعام، الشراب، اللباس، الأدوات المدرسية، الدواء، الرياضة، عايشين. ويجب علينا كذلك أن نربيهم على القدوة، يختاروا القدوة، نعلم لهم شكون هي القدوة تاعك. لقمان عليه السلام ماذا قال لابنه؟ واتبع سبيل من أناب إليه، قل يا ولدي اتبع سبيل التائبين، سبيل الذين يؤوبون إلى الله، يرجعون إلى الله في أحكامهم، في أخلاقهم، في عباداتهم، ويحذرهم من الشر. على بالكم باليهود والنصارى، خاصة اليهود يحذرون أولادهم من الإسلام منذ أن يكونوا صغارا. احنا الآن شكون راهو يحذر وليده؟ يقول يا وليدي بالك من اليهودية، بالك من النصرانية، رد بالك من الشرك بالله، مسلم خليه مسلم ما يدير خطا. لا، لابد ان نحذره من الشر. نحكي لكم قصه وقعت في فرنسا. كان احد المسلمين ساكن في دار، وعنده جاره فرنسي ولكن يهودي، فوليد المسلم هذا كان يلعب، وليد المسلم صغير في عمره 5 سنين، كان يلعب قدام الدار مع ابن اليهودي، وولد اليهودي ثاني صغير 5 سنين في عمره. فعرف قبل ما يعرف اسم الولد المسلم كان يلعب معه، ناداه ابوه باش يفطر المسلم، نادى وليده محمد محمد، فاحمر وجهه الطفل اليهودي، وقال للولد قالوا ما تجيش تلعب معايا، ما تجيش تلعب معايا خلاص مانيش صاحبك. فجاء الأب المسلم لما سمع قالوا لماذا لا أنت غضبان، لماذا لا تريد أن يلعب معك؟ قال لأنه والدي قالوا لي رد بالك من واحد يقول له محمد، هو مسكين عن باله أي واحد اسمه محمد، قالوا له رد بالك من واحد اسمه محمد. شكون اللي قصده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا عايش ما نحذروش ولادنا ودخلونا العقلية تاع التسامح، حتى أصبح بعض المسلمين الآن يطبعون مع اليهود مع أنهم ما عندهم حتى علاقة، بعاد دولة بعيدة على فلسطين بعيدة، لا تطبع معها، لا تدل معها علاقة مع دولة بني إسرائيل، لا. ويا ليت توقفوا عند مثلا عدم الحرب، وش داروا؟ اللقاء الثقافي والانفتاح الاقتصادي والسياحي، فإذا لابد أن نحذر أولادنا من الشر كما نعلمهم الخير، كما تعلم ولدك الخير يا وليدي تبع الرسول عليه الصلاة والسلام، تبع الصحابة، تبع العلماء، حذروا من الشر، حذروا من الكفر وميلا للكفر والأفكار المخالفة للإسلام، وحذروا من الفرق الإسلامية الضالة مثل شكون؟ خوارج، يعرفوا يقتلوا شكون؟ وراهم قيامات، وراهم داعش، تسمعوا بهم وراهم تاج خلال المسلمين. أنا كان وين كنت ودرت ودر على روح لنصموا على اليهود تموتوا في الطريق معلش. إذا لابد أن نحذر أولادنا من الشر ونعلمهم شكون هو القدوة تاعك. علاه يوم القيامة القدوة ينفعك، ينفعك في الدنيا تسير بسيره وهديه وعلى منهجه، ويوم القيامة تسير موراه لأنه هذا. ونحن قدوتنا الأول شكون هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. إذا الفائدة 11، فائدة 11 لا ظلم يوم القيامة، لا ظلم يوم القيامة على أحد، لا في الحسنات بالنقص منها ولا بالزيادة في السيئات، ولا يظلمون فتيلا. ما معنى الفتيل؟ التمر. وش هو تاع التمر؟ خالي ايه وش هو؟ نواة، نواة تاع التمر، هذاك الخيط اللي يجي في الطول في الوسط هذاك هو الفتيل. والقطمير، ما هو القطمير؟ يجي يغلف النواة أو يجي في الرأس على لما يغلفها على شفاف، هذا هو القطمير. ولا يظلمون فتيلا، إذا الناس اللي يدخلوا النار يوم القيامة ما كاش اللي يقول دخلنا مظلومين. في الدنيا الناس اللي يدخلوا السجن أكثرهم وش يقولوا؟ مظلومين. صح في جهنم ما كاش يكون مظلوم، لأن الله تعالى يقيم عليهم الحجة بأني قد بلغتكم ولكنكم أنتم لم تريدوا الهداية. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. كذلك هنا فائدة هي الحذر من الذنوب والسيئات، الحذر من الذنوب والمعاصي ووجوب الطاعات والحسنات، لأنها كلها مكتوب في الكتاب، ويوم القيامة يكون ذلك الكتاب شهيدا على الإنسان وحسيبا على نفسه. إذن يوم القيامة كل حاجة راهي مكتوبة، فلهذا الإنسان يحرص على أن الكتاب تاعه يعمره باش بالحسنات ويبعد عن السيئات، وإذا طاح السيئات وش يدير؟ يستغفر ويتوب ولا يرجع إلى الذنب. نعم. ثم قال تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ما معنى هل هنا الأعمى يعني أعمى البصر أو البصيرة؟ أعمى البصيرة. يعني الإنسان اللي يكون أعمى في الدنيا يوم القيامة يتحشر أعمى، ليس معنى أعمى الأعين، لا، إنما أعمى البصيرة يعني أعمى القلب، ولهذا الإنسان يحرص على قلبه، لأن الله تعالى يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لكن كيف نقول بقلب سليم؟ هل معناها الصح في القلب برك ولا فيها معنى آخر؟ هذه تاع الصح في القلب، هذه كيف نرد عليهم؟ هذه دائما نذكروها. الصح في القلب، الصح في النية، المهم كي تكون نيتك صافية معليش تغلط، معليش تخربها تعميها، معليش لا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أما هذه تاع الصح في القلب، هذه عقيدة راهي منتشرة في العالم عند الكفار وعند المسلمين إلا من رحم ربي، ولهذا تجدهم يديروا كلش كي تهضر معاه يقول خويا صح في القلب، أنا قلبي أبيض، لا قلبك مش أبيض، قلبك راهو متوشي، قلبك راهو متوشي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب صقلت، فإذا لم زاد زادت نكتة، زادت نكتة حتى يصير القلب أسود. منين جت النكتة هذيك؟ جت من القلب ولا جت من برا؟ إيه من السيئات واش دعواش؟ أعمال جت من برا القلب. إذا هذه ما كاش من هذه تاع الصحفة القلب، الصحفة النية، ولهذا تجد امرأة متبرجة كي تقول لها تقول لك الصحفة القلب، أنا قلبي راهو متحجب، يعني هي الجسم تاعها عالي أو شبه عالي، وتقول لك أنا قلبي راهو محجب. اللي ما يصليش يقول لك أنا صليها قلبي، وحنا إذا قلت له قال ما صليت، قال لي صليها قلبي هو يصليها. هذا دمار، هذا تدمير للدين. إذا الفائدة 13: عمى القلب والبصيرة خطر في الدنيا والآخرة. قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. سورة الحج آية 46. ثم قال تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. الكفار والمشركون كانوا يحاولون مع النبي عليه الصلاة والسلام أن يسكت عليهم، كانوا يقولوا له صلي أنت يا وقعد قدام الكعبة وما تكلمناش، أو أننا نديروا اتفاقية تنازل شوية عن أمور الدين، ما تهضرناش على الأصنام، ما تقولش باللي لا تنفع ولا تضر، ما تسبناش الأصنام تاعنا، أو إذا حبيت نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة، أو بدل، حاولوا ماذا يفعلون؟ حاولوا أن يقوموا بإغواء النبي عليه الصلاة والسلام، مع لكن الله ثبته. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن أي تميل إليهم شيئا قليلا. لو فعلت لأذقناك ضعف الحياة، يعني نعذبك عذابا مضاعفا في الحياة وعذابا مضاعفا في الممات، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. هنا نستفيد فائدة أنه تحريم الركون، فائدة 14، تحريم الركون أي الميل إلى أهل الباطل بالرضا أو التنازل عن شيء من الحق إرضاء لهم. ما تتنازلش وما ترضاش، المسلم ما يتنازلش عن دينه. وهذا الآن يا حابين يديروها لنا الكفار، الكفار راهم يقول لك غيروا مناهج التعليم، القرآن هذا تاعكم راكم توزعوه بزاف، السعودية راهي توزع المصاحف، الدول الإسلامية راهم يوزعوا مصاحف، هم يقولوا لهم انتم توزعوه بزاف، راكم توزعوا بزاف المصاحف، واش دخلك واش أذاك؟ راكم توزعوا مصاحف وتوزعوا كتب، راكم تفتحوا مساجد بزاف، واش دخلك؟ احنا رانا أسياد في بلداننا، ولا لا؟ لهذا دائما يفعلون ما يستطيعون لكي يبعدون عن الدين، يبعدون عن الدين، عن بالهم الدين الإسلامي كما الدين تاعهم، الدين تاعهم ما تعجبهمش حاجة ينحروها، تعجبهم حاجة جديدة يدخلوها بالدين، احنا ما عندناش هذا. اليوم أكملت لكم دينكم، إسلام دين كامل، إسلام دين كامل، ما يحتاج تزيد فيه. أما هما كما في الصيام، الصيام هما كانوا يصوموا كما حنا 30 يوم، بعد ولاو يصوموا شحال؟ شحال ولاو يصوموا؟ 50 يوم، على 40 يوم زادوها، لأنه أحد الملوك تاعهم مرض، فنزل لله إن شفاه الله يزيد 40، يزيد شحال؟ 10 أيام، زادوا 10 أيام فأطاعوا. ولو يصوموا 40 يوم، ومن بعد حبوا يصوموا بالأشهر، بالأشهر الشمسية وليس بالأشهر القمرية، ويجعلون الصيام في الرابع فقط. فقالوا باش ما يزعلش علينا ربي نزيدوا له 10 أيام، شحال ولات؟ 50. ومن بعد قالت ما نقدروش نصوموا كما المسلمين، واش داروا؟ قالوا نصوم لا ناكل المواد الدسمة فقط، يعني قهوة يشرب، الماء يشرب، تفاح ياكل، بصح ما ياكلش المواد الدسمة، اللحم والبيض والحليب والمشتقات باقي. هذا الصيام شكون يلعبوا بالدين؟ احنا ما عندناش هكذا. الان لو مثلا جاء بلد من البلدان يقولوا نديروا انتخابات، نديروا الحجاب للنساء ولا ما تشاركش في الانتخابات؟ على لماذا لا تشارك؟ كما حدثت ثابت هذه، ما كملتيش الانتخابات، واش نمنعوا الخمر ولا ما نمنعوش؟ هيا الشعب واش يقول الشعب؟ كاش من لا نقاش، فهمت؟ ولهذا الإنسان لا يركن، معناه لا يميل. إذا فائدة 14، تحريم الركون أي الميل إلى أهل الباطل بالرضا أو التنازل. ما ترضى بالباطل تاعهم، ما تتنازل عن شيء من الحق إرضاء لهم. قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. هذه سورة هود. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. يعني اللي يحب يرضي الناس يزعف ربي وغضب ربي، ربي يسلط عليها لكل الناس، سلط عليه الناس لحب ربهم. ومن أسخط الناس برضا الله برضا الله كفاه الله مؤنة الناس، رواه الترمذي وابن حبان وغيرهما، وهو حديث صحيح. إذا الإنسان ما يرضيش الناس يقول واش تقول في الحجاب، واجب ولا اللي تحب تتحجب ولا لا، واش تقول له انت؟ ها؟ ماذا تقول؟ واجب فرض، ما تميلش وما ترضاش. قال تعالى: ولولا ان ثبتناك، اذا ربي ثبت الرسول عليه الصلاه والسلام، مع ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يحب ان يدخل قومه بالاسلام. صحابي ثبتوا قالوا يدخلوا بالاسلام، تحب يدخلوا بالاسلام، بالك رد بالك تتنازل عن شيء من الاسلام، خاصه انت يا رسول الله. والو النبي عليه الصلاه والسلام لا يسكت على باطل، والحمد لله عصمه الله، غيره ممكن يضعف، لكن النبي عليه الصلاه والسلام ثبته الله. اذا فائده 15: عصمه الله تعالى، اي حفظ الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظه من التقول على الله تعالى غير الحق، او الرضا بالباطل، او الركون، اي يعني الميل او الركون الى الباطل. ثم قال تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، يعني هموا أن يخرجوك من أرض مكة، أرادوا أن يخرجوك، تشاوروا بينهم قالوا شنو نديروا معاهم، بعضهم قال اخرجوا، بعضهم قال نسجنوا، بعضهم قال نقتلوا، اختلفوا. فجاء الشيطان في صورة إنسان وقال لهم وش قالوا: إذا أخرجتموه سيجد أنصارا ويعود عليه، إذا سجنتموه هل بنو هاشم راح يرضوا يخلوا وليدهم في السجن؟ ما يرضوا، لأن العرب حتى لو كانوا يخالفوا القبيلة، حتى لو يخالفوا الإنسان في الدين صحيح وقفوا معاه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بنو هاشم اللي كانوا كفار وإن خالفوه في الدين لكنهم لا يرضون أن أحدا يلمس النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إذا قتلتموه فإن ستقوم الحرب، لأن بني هاشم لن يرضوا. قال: كيف نديروا؟ قال: نختار شابا من كل قبيلة، قبائل كثيرة، فيضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، وبنو هاشم لا يستطيعون أن يحاربوا كل القبائل فيطلبون الدية وتعطوهم الدية وخلاص. قالوا: هذا هو الرأي، إذن ما خرجوش. لو كان خرجوا، سنة الله أن أي قوم يخرجوا النبي تاعهم ينزل عليهم العذاب، أي نبي. فربي سبحانه وتعالى ما حبش ينزل العذاب على أهل مكة، العذاب تاع الاستئصال، لأنهم لم يخرجوا النبي عليه الصلاة والسلام، لم يخرجوه، وإنما هو خرج باختياره، باختيار الله له، الله تعالى اختار له أن يخرج إلى المدينة. وإن كان عندهم سبب أنهم أرادوا أن يقتلوه فخرج النبي عليه الصلاة والسلام، هذا السبب الله تعالى جزاهم على هذا السبب، أن صناديدهم وكبارهم قتلوا بغزوة بدر، قتلوا بغزوة بدر. إذن 16 من أساليب الكفار إذا لم يوافقهم المسلم على باطلهم يلجؤون إلى نفي المصلح والإبعاد عن الوطن أو الأذى واستعمال القوة والعنف. فرعون لما غلبه موسى عليه السلام بالحجة قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. إذن الكفار لما يتغلبوا بالحجة وما يوافقهمش المسلم المصلح وش يديروا؟ يا إما ينفيوهم البلاد أو يلجؤون إلى الأذى واستعمال القوة والعنف. طيب نفرض أن المسلم تنازل عن شيء من الحق، هل الكفار يسكتون؟ المسلم لما يتنازل الأعداء على شيء من الحق يسكتون؟ لا يسكتون، يزيدون. أيوة يزيدون، ولهذا الإنسان يوقف راجل، يوقف راجل. مثل مثلا البياعين الحركة اللي كانوا يخدموا مع الاستعمار والاستثمار الفرنسي، هل يمنوهم؟ لا ما يمنوهم، يقولوا انت بلادك بلادك وخنتها، كيف نمنوهم؟ ولهذا لما ذهبوا الى فرنسا اين اسكنوهم؟ وين سكنوهم؟ وين سكنوا الحركة؟ وين سكنوهم؟ سكنوهم جمعوهم في مكان، المفروض ما يجمعوهمش يفرقوهم وهم عايشين وخلاص. لا لا مفروض يخلوهم كما الفرنسيين، كل واحد من عايش، لا جمعوهم في مكان واحد باش يعرفوهم ويحذروا منهم، لأنهم خاونة، لأنهم ماذا؟ خاونة. إذا الإنسان ما يتنازلش، والعدو تاعك لما ما تتنازلش صعب عليك وإن كان لا يحبوك. عميروش الله يرحمه المجاهد لما قتل جاء الضابط اللي كان على رأس الفرقة التي تولت القتال ضد عميروش، لما صابوا مقتول وش دالوا؟ وش دالوا؟ وقف وتحال. نعم داخل التين على تحال. كنا شجاع. كنكون راجل. ما تبيعش دينك. اصبر. العدو حتى ما تحالش في داخله يعترف انك راجل. هذه القصه دائما نحكيها. النبي عليه الصلاه والسلام تزوج بنت ابي سفيان، بنت ابي سفيان دخلت في الاسلام وهاجرت، هاجرت الى الحبشه ومات زوجها هناك، فبقت وحدها، فسمع النبي عليه الصلاه والسلام فخطبها عند النجاشي، بعث مهر للنجاشي قال له خطبها معنا توليها، فقبلت وقعدت حتى مع المهاجرين حتى جاءوا للمدينه. ابو سفيان لما جاءوا له الناس قالوا له، ابو سفيان كان عدو للاسلام، قالوا له اسمع ما سمعش واش صرا بنتك؟ قال واش بها؟ ماتت؟ قالوا له لا لا تزوجها محمد. واش قالوا؟ قال ذاك الفحل الذي لا يظهر منه. بالدرجه تاعنا انا ما نتفاهمش معاه، بصح راهي عند راجل، انا ما نتفاهمش معاه بصح راهي عند راجل، ما نخافش عليها. لازم تكون هكذا، توليش الضوء. كي يقولوا توليش الضوء مش معناتها ما تستعملش الحكمة، استعمل الحكمة ما تنازلش. ما تنازلش. العدو تاعك وإن كان يبين بلي يكرهك ويأذيك وكذا، تعطي حرارة نفسه. عاش. ما هذا اللي يقول تجيب المعرفية وصامت، تجيب وصامت يا أخي. إذا ما تعرفش مش راح تعرف. لما تعرف تعطيه واحد الشباب هذو يدير له واحد العفسة يولي صامت يعني ما يعيرش. صح. إذا فائدة 17 التنازل عن شيء من الحق للأعداء ليس حلا. كما الآن هذول راهم يطبعون عليهم مع دولة بني إسرائيل. راهم يذلوهم وراهم غير يزيدوا. قال مع الأول نديروا برك اتفاقية باش ما نديروش حرب، وإن كان ما كان لا حرب لا والو، هو بعيد، الدولة تاعو بعيدة. وقال غادي نديروا اتفاقية في صالح فلسطين، لا صالح فلسطين، لا تكوين. ومن بعد زادوا اتفاقية اقتصادية، اتفاقية واش؟ السياحة، المساعدات، والنحي والكراهية، شفت؟ تنازل تنازل تنازل. إذن التنازل عن شيء من الحق للأعداء ليس حلا ولا يشبع الأعداء، بل الأعداء يطالبون بالمزيد ثم لا يثقون في من تنازل. في آخر الأمر لا يثقون فيه. أما الثابت على الحق فإنهم يحترمونه وإن كانوا أعداء له. ممكن تستعرض بعاد ما تنازلش. قال تعالى وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. يعني ربك يرسل رسول ويرسل نبي. إذا القوم تاعو خرجوا انفاوا من بلاده مباشرة ينزل عليهم عذاب ربي ينحيهم. لوط عليه السلام ربي ما دمرش القرى لوط حتى واش قال ربي؟ اخرج من دول الأهل تاعك إلا امرأتك. هكذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام لو كان أهل مكة شدوه أمسكوا به وأخرجوه بالقوة من مكة راحت عليهم. ماذا لو أشهد؟ صح كانوا تسببوا يعني تسببوا في إخراجه كما خرجوه بما أنهم لم يخرجوه الله تعالى لم ينزل عليهم عذاب الاستئصال. ولكن بما أنهم تسببوا خاصة الكبار تاعهم هذو الكبار انتقم الله منهم بعد سنة تقريبا شوية في غزوة بدر فقتلوا كلهم. ووجود النبي في القوم يمنع العذاب. قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه إن الله أعطى لهذه الأمة أمانين من العذاب ذهب الأول وبقي الثاني. ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم مات كما يموت البشر فبقي الثاني وهو الاستغفار. ولهذا علينا أن نكثر من الاستغفار، كثر من الاستغفار فإن الاستغفار هذا يمنع العذاب ويصفي القلوب وإدارة الرزق إلى آخره. وقال النبي عليه الصلاة والسلام طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. ومع الأسف نغفل بزاف على الاستغفار. بعض الناس يقول كان أنا ما ندخلش ربي قدام الناس نخاف من الرياء. خطأ. اذكر عاد قاعد مع الناس يقول لك رياء لا ماشي رياء ماشي رياء رياء واش دير انت جدد النيه كاين مع قصي هشام يذكر ربي قدام الناس راك في الحافله ولا راك في القطار ولا راك تستنى في الطابور اذكر سبحان الله خاصة الاستغفار. إذا جاء واحد يقول لك أنت منافق ولا راك مراعي، يقول له كيفاش خذ في قلبي أنت يا خذ في قلبي. إذا راني مراعي سيدي ادعي لي ربي باش نكون مخلص، بصح ما نحبسش الذكر. كان أنا رأيت شخصا عجيبا، ما رأيت أحدا مثله. يا سبحان الله، والله غير عجب، أنا شفت هذا الإنسان عالم من علماء الأمة. ما حتى كاين علماء ما شفتوش كيما هو يذكر الله دائما انت راك تسقسي فيه شيخ ما حكم انسان نسي في رمضان اكل وشرب انت راك تتكلم سبحان الله كي تكمل السؤال تاعك يجاوب كمل الجواب سؤال ثاني هذا شيخ من ذات معك ما العجب راه في اجتماع مع الملوك مع الفقراء مع طلبة العلم راهم يقولوا له مثلا يا شيخ ذهبنا إلى إفريقيا وقدمنا مساعدات وقدمنا مصاحف هو بيتكلموا هو نذكر أرواحنا بها نذكر أنفسنا بها حتى إن شاء الله نستفيد ونستقبل شهر رمضان المبارك بالعلم والبصيرة وليس بالعادات والتقاليد. رمضان أيها الإخوة عبادة، رمضان عبادة وليس عادة ولا تقليد. لهذا رب سبحانه وتعالى واش قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم واش لعلكم تتقون. يعني رب سبحانه وتعالى كتب أي فرض، كتب أي فرض، فرض فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم. يعني صيام رمضان هذا ما راهوش حاجة جديدة على الأمة الإسلامية فقط، بل هي فريضة كانت موجودة في الأمم والأنبياء السابقين. علاش؟ ما المقصود من الصيام؟ لعلكم تتقون. لعلكم يعني لكي تصيروا تقاتا، يعني رمضان المقصود منه الوصول إلى ماذا؟ التقوى. هذا هو المقصود من رمضان. لكن مع الأسف كثير من المسلمين في الأزمنة المتأخرة هذه، وخاصة مع فتح الله تعالى على المسلمين الدنيا والخيرات والطيبات، أصبح كثير منهم ينظرون ويعيشون رمضان على أنه تقليد، فيستعدون رمضان بالمسلسلات والكاميرا الشيطانية والألعاب في سهرات رمضان، الدومين ولعبة الكرة الحديدية ليبول، يلعبوا ليبول و السهرات والبقالات، وكذلك بعض الصحفيين يتنقلون من قرية إلى قرية أو من ولاية إلى ولاية ويسألون الناس كيف تفوتوا رمضان، يقول لهم ما هي الأكلات اللي يديروها في رمضان. تسقسيني عن الأكلات في رمضان، كيف تفوتوا رمضان؟ شحال تقراوا القرآن؟ شحال تختموا القرآن؟ ما كاش إلا القليل. كيف تفوتوا رمضان؟ نا بالجهة تاعنا نديروا البكبوكة ونزيدوا لها الحمص ونزيدوا لها الفلفل، في الجهة الأخرى نديروا العدس نزيدوا له اللوبيا ونخلطوا له بالدرنا، هذا هو رمضان. والفانوس تاع رمضان، فانوس، شو الفانوس؟ فانوس هذاك المصباح، مصباح رمضان. وبعض الناس يقول لك البنة تاع رمضان راحت، واش من بنة؟ البنة يعني تاع سهرات والأكلات، ما نقول لك حرام تاكل، لا، كل واشرب، ولكن رمضان هو فرصة للعبادة، فرصة للتغيير. ولهذا نجد ناسا يأكلون الرشوة، بعد رمضان يبقى ياكل الرشوة. على يا أخي هاك دخلت دورة، دخلت ستاج، ما غيرش ما فيك. بعض الناس يأتي إلى المسجد في رمضان ويحضر الدروس، بعد رمضان خلاص يشوف كاين ناس يسموهم الموسميين السيزونيين، يجي غير في رمضان. قيل للحسن البصري رحمه الله: إن ناسا يعبدون الله في رمضان، قال: بئس القول، لا يعرفون الله إلا في رمضان. رمضان هو دورة كما يقولوا إعادة ما يسمى بالرسالة، يعني تعاود تصلح أمورك، كاش بياسة خاصاتك في الإيمان تاعك تعاود تتركبها. لهذا الإنسان نجعل رمضان هذا للتقوى، دير روحك راك راح تدخل 16 لمدة شحال مدة تاعو؟ شهر. تدخل داخل كاين شروط، كاين أحكام، قوانين طبقها الداخل. وقتاش تخرج من هذه الدورة؟ وقتاش؟ نهار العيد. العيد تخرج بواحد الشهادة، شهادة هي غير مرئية بصح شهادة تاع تغيير، مكتوب فيها فلان ابن فلان دخل إلى الدورة التدريبية تاع رمضان لمدة شهر وقد حصل على جوائز رمضان. ما هي الجوائز رمضان؟ المغفرة، العتق من النار، ليلة القدر شحال أربعة أكثر من 84 سنة عبادة، زيد الدعاء المستجاب، الرحمة، الإنسان أصبح رحيما، كثرة الخير، التسابق إلى الخيرات، هذا هو المقصود برمضان. قال لي المسلسل هذاك تاع هذاك المسلسل تاعنا تاع يحبوا يضاربوا مزنقة كذا، قال لي راح يديروا جزء ثاني. قلت له فرحان يديروا جزء ثاني فرحان، واش تستفاد من هذاك الفضل؟ واش تستفاد؟ رانا نشوفوهم، رانا نشوف الناس يضاربوا بسيوف ولا لا، دير لي فيلم عليها، اعطيني الحل. فين الحل هذولهم يضربوا بسيوفها ويتقاتلوا بالسلاسل؟ على جاب كلمة ولا واحد تحقر يروح يجيب أصحابه وهذا يجيب أصحابه، فين الحل يا أخي؟ أنا على بالي أنا نشوفوا فيها ونسمعوا فيها، صلى الله تعالى يسمع الأحوال. يدير لي مسلسل ومن بعد ويعطيك بعضهم يعطيك حل، حل واحد آخر كاع ماشي تاع الدين، يقول لك هذا راهو يدير هذا خاطر ما يخدمش. ماشي هذا الحل. نعم العمل مليح، الفلاح ماشي مليح، البطالة صعيبة، لازم نزيدو الدين. فالآن كاين برنامج ثري واجد غير يجي رمضان ينطلق، سبحان الله. رمضان أيها الإخوة مش نقول لك مثلا ما ترقدش 24 ساعة أنت تقرأ القرآن، ما تاكلش الزبابية، ما تاكلش قلب اللوز وقطايف، نقول معليش يا خويا حلال بصح ما تضيعش وقتك. يقول كيف هذوك انا ما نقعدش هكذا شويه انا نشم هواء في رمضان، يا ودي شم هواء ولكن ما تضيعش وقتك، فرصه الان لو كان راك في 16 راك داخل 16 دورات تدريبيه، واحد يقول لك اسمع هيا نروحوا ندوروا شويه، باش تقول له؟ لا انا عندي حصه، عندي قرايه، عندي نقرا. الانسان ما يضيعش وقته، كما قلت لكم كاين ناس في رمضان يرقد، يعني راسه خلاص شبع القلب، يرقد روحه، يرقد يزيد واحد. قلت لكم واحد هذه حقيقة، جاره شرى مازال رمضان مازال له يومين، شرى زوج مخايب جدد، قال لي تلاقيت معاه جاره، قال هو جاره، قال رمضان شبيه، رمضان شبيه. قلت له بصح معليش زوج مخايل على، قال لي وحده يرد عليها ووحده يحط راسه في حط راسه ما يبغى حتى الماء. معليش الانسان تسهر في الليل للعباده وحاب ينحي الدوخه صباح ما عندوش عمل، معليش بصح ما ترقدش حتى حتى تفوتك الصلوات، تضيع الاوقات. والايمان اذا زاد ايه مثلا موالفين في التراويح نديرو ساعة غير ربع، زاد شوية خمسة دقايق قم عليه القيامة الإمام، أو نحيو من الإمام هذا وراح يشتكي به ثاني طول عليه، من بعد يروح تصرف واقف واقف. البارح أنا شفتها برا البارح جزت على الناس يلعبوا بالدومي قاعدين، واحد ما عندوش كرسي مسكين ما عندوش والله غير واقف فاضويش والبرد هو يشوف. ها في رمضان احنا كذا تزيد تزيد جوج دقائق تقوم عليك القيام. إذن ربي سبحانه وتعالى يقول في الآية لعلكم تتقون، يعني المقصود من رمضان أن تتغير حياتنا. اللي كان ما يصليش واللي يصلي، اللي كان يصلي ويسرع في الصلاة تاعه ولا ما يصليش مليح ولا ما يصليش بالوقت ولا ما يجيش الجامع ولا ما يحضرش الدروس ولا ما يقراش القرآن ولا ما يتصدقش يتبدل. هذا هو المقصود من رمضان. اللي كان ياكل الرشوة يولي ما ياكلش الرشوة، اللي كان يتكيف الدخان يولي ما يتكيفش الدخان. لكن في رمضان كاين الناس باش يديروا ماشي يتكيف الدخان هذا العادي اللي يتكيف طول العام، يولي يتكيف السيجار. عرفتوا السيجار هذاك الكبير هذاك اللي عمرو ما تكيف السيجار في رمضان كاين شغل يتكيف شغل عرشوق ترشق. رمضان سبحان الله العظيم أصبح عادة. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول في الحديث الصحيح؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لي حب ربي يغفر له الذنب تاعو ماشي يصوم برك. لا، كاين شرطان صفتان، أن صوم إيمانا أنه واجب ركن من أركان الإسلام، ماشي وجدت أبي يصوم راني نصوم. على راك تصوم هنا طالما والدي يصوم راني نصوم. لا، أصوم لأنه فرض ركن من أركان الإسلام واجب، واحتسابا أي طمعا في الأجر، ولهذا الإنسان لا يشتكي. كاين الناس رمضان كامل رمضان هذا ما خلى فيا والو، وإذا شاف صاحبه مثلا أنه جاي ويمشي غير بالعقل، والله ما خلى فيك والو هذاك هذاك. خطر هذا، خطر، ما تضيعش الأجر تاعك. شيء طبيعي بنادم ما يغوش 16 ساعة لازم يتعب لازم يعيا، طبيعي. يعني هذا النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالأخلاق الحسنة. إذا سابك إنسان أو قاتلك ماذا تقول له؟ بعد الفطور جرنا ثلاثة قهوة سنانية. أو هيا ندير احنا راني صايم بعد الفطور لا قهوة هناك الحومة. لا، إني صايم نقدر نرد عليه بصح إني صايم. لا، باش كي يخلص رمضان ماشي معناتها تولي مذلول، تولي يعني تتحكم في نفسك، يعني لا تضرب بسرعة. خمم شوف ماشي الضرب هو الحل. كذلك الإنسان لا يسخر، يعني لا يرفع صوته بدون حاجة كما يديروا اليوم. إنسان بالرصيف هذا والآخر بالرصيف ملهي والناس بيناتهم ويتكلموا بصوت عالي ويبدأوا يشروا ويمعنوا على بعض الناس، واش عبد القادر واش هم يقولوا؟ الحمد لله دخلنا ولا عايشين. بعض الناس بدأوا مش من أخلاق تاع المسلم. حبيت تقول حاجة فكر عليه. السلام عليكم عبد القادر، عشية إن شاء الله نتلاقى وعندنا اجتماع باش نديروا هذاك العمل الخير باش من بعيد. عبد القادر عشية عشية خطأ، خاصة وأنت صايم. وبعض الجهال واش يدير؟ يقول لك أنا نرفع صوتي في رمضان باش نبين بلي ما غلبنيش رمضان. خطأ يا أخي. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: لا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. كذلك ما نضيعوش وقتنا. كاين بعض الناس نهار كامل هو يدور، خاصة إذا عنده سيارة، يروح للمدية باش يشري الراير، ومن بعد يروح القريعة يشري الشابات، ويروح باب الوادي يشري القبلوس، ويروح بوفاريك، ويروح للجبل يجيب الماء. يقول لكم الله غير جبل المغرب. شكون يقرا القرآن؟ كي كنت نقري أنا في ثانوية، أنا أستاذ قري، عندنا قاعة الأساتذة، كي ما كنش عندنا حصة نقعدوا في قاعة الأساتذة. في رمضان واحد الأستاذ نقصوا معاه، جاب في أول يوم رمضان جاب واسمها ديك تاكل تاكل الزيت واسمها تاكل بس تاكل ناكل تاكل ناكل واسمها ضامة. جاب هذيك العلبة تاع ضامة. قلت له واش علاه جبتها؟ هي قال لي عطاش ما نروحوش نفطروا. قلت له سبحان الله، قلت له قول قال لي قد يدعي من القرآن هنا يا جاب معه علبة تاع الضمة قالوا أنا ما يقول كيف نجوز الوقت جوزوا بالقرآن جوزوا بالصلاة يا سيدي جوزوا بالرقاد يعني الرقاد في وقته هاك عيان بعد قيلولة نرقد بعد العصر معليش يلا راك مدوخ نرقد باش تتقوى كاين ناس قدامي نهار كامل يقول لك كان نرقد هذيك نص ساعة قبل المغرب ساعة ما نقدرش نصلي التراويح معليش الله يسهل إذا كان ترقد باش تتقوى على الطاعة ماشي باش تجيب المغرب وهذا هو إذا علينا بارك الله فيكم رمضان راه فرصة باش ربي يغفر لنا الذنوب وتتغير حوالنا كنت شوفوا اليهود دايرين فينا حالة الناس اللي يعاونوا اليهود دايرين فينا حالة كيفاه يا ربي ينصرنا عليهم ماشي بالقوة العسكرية فقط القوة العسكرية مطلوبة بصح لابد تتغير حياتنا يعني عجبة شحال من مسلم خلينا العرب بركة العرب ولا واحد منهم قادر يدير حاجة اليهود هذو ولو ناس تموت عادي علاش لان الايمان تاعنا احنا رانا مسلمين ماناش نكفروا له في رواحنا احنا مسلمين الحمد لله بصح ما راناش مازال ما راناش في المستوى كاين ناس الحمد لله مستعدين لكن كاين الخونه هذو صلاح الدين الايوبي رحمه الله اتعبوه الخونه اكثر من الصليبيين الدوله العثمانيه لما قامت كانوا يروحوا من اسطنبول يروحوا يفتحوا في اوروبا شكون اللي كان يصدم على اولادهم الشيعة الدوله الصفويه الخليفه يروح يخرج مع الجيش تاعو باش يفتح في اوروبا في فيينا هذو الصفويين يجوا يصدموا على اولادهم حتى يعاود يولي الخليفه باش يدافع خونه هما الشعب بصح هذو الخونه كي نكون احنا مؤمنين ربي بطل الكيد تاعهم النبي عليه الصلاه والسلام كان في المدينه وكان المنافقون يديروا المؤامرات السريه ويديروا الاجتماعات السريه ويتصلوا بالكفار ويتصلوا بالروم ولكن ربي كان يبطل كيدهم يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم هذا هو لما نكونوا ملاح مع ربي ما تقلقش وكيف نكونوا ملاح مع ربي او جاء رمضان فرصه للتغيير فمانيش نقول لك ما تاكلش ما تشربش ما تريحش يعني واحد يقول لك انا بعد التراويح نقعد مع اصحابي ونقعد مع اولادي نشربوا اتاي معليش اخويا اشرب اتاي قصه ولكن ما تضيعش وقتك برمج روحك مانيش نقول لك ما تسهرش ولا اسهر سهرة ما تضركش في قيام الليل ما تضركش على السحور باش تسحر ما تضركش في الخدمة تاعك في النهار وصوم هذا هو ايش نقول لك ما تاكل ما تشرب ما تاكل اللحم لا كان عبد الله بن عمر لا يفوته اللحم في رمضان حريص اللي عنده صح دون تبذير دون اسراف دون تضييع الاوقات نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل ندعو إخوتنا الفلسطينيين الحمد لله يا رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه اللهم يا رب كل إخواننا المظلومين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم كن لهم يا ربي اللهم نجهم من العذاب ومن الاضطهاد ومن الظلم يا رب العالمين اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم يا رب العالمين اللهم إنهم جياع فأطعمهم وإنهم خائفون فأمنهم وإنهم مشردون فآوهم يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. اللهم من مات أو قتل منهم فاجعله عندك من الشهداء. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم انصرهم، اللهم ثبتهم، اللهم أيدهم بنصرك، اللهم أيدهم بروح من عندك يا رب العالمين. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم يا رب، سدد رميهم. اللهم عليك باليهود ومن يعينهم من الكفار والمنافقين والخائنين، اللهم عليك بهم، اللهم دمرهم، اللهم زلزلهم يا رب العالمين، اللهم فرق شملهم يا رب، إنك على كل شيء قدير. يا رب نحن لسنا أهل للنصر، لكن انظر إلينا برحمتك، انظر إلى إخواننا برحمتك يا رب العالمين. اللهم من يعين اليهود من الدول الكافرة، اللهم خرب بلدانهم وخرب اقتصادهم، اللهم اجعل بينهم الاضطرابات والخوف والحروب الأهلية يا ربي، واحفظ المسلمين إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.